يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق على كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو باب فيما جاء في غربة الإسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه الآية ساقها المؤلف عليه رحمة الله ليبين ويستدل على أن القلة ليست مذمومة ما دام أنها على الحق. وهذه الآية ما تفسيرها عند العلماء؟ قال العلماء والمفسرون في تفسير هذه الآية: فلولا كان من القرون، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا الرسل وبين ضلالهم وانحرافهم، أن هؤلاء عندما كذبوا وكفروا وصدوا عن سبيل الله أهلكهم الله سبحانه وتعالى فذهب ذكرهم، لكن هناك بقايا من هؤلاء كان فيهم الخير، يعني اتبعوا الأنبياء وصدقوا على قلتهم. لهذا قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، لكن هؤلاء قليل، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهؤلاء حصلت لهم النجاة والفوز بسبب اتباعهم للرسل وبسبب إيمانهم، ولأنهم قاموا بما قاموا به من اتباع الرسل والإيمان بهم، فالله عز وجل مكنهم على قلتهم. أما الآخرون الذين هم المترفون الظلمة، فهؤلاء اتبعوا آباءهم وأسيادهم فكفروا بالله وصدوا عن سبيله. لهذا قال الله: وكانوا مجرمين، يعني ظالمين، أجرموا فاستحقوا العقاب، وأنزل الله عليهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولا شك أن هذه الآية من الأدلة على أن الأمة يبقى فيها بقايا وهم مصلحون على قلتهم، يصلحون ما أفسد الناس، وهذا هو في الحقيقة وصف الغرباء كما بوب المؤلف باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قال بعد ذلك رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. الغرباء، من هم الغرباء؟ الأحاديث التي وردت في صفاتهم وفي ذكرهم كافية في بيان من هم الغرباء. والمؤلف ذكر أمرين: ذكر غربة الإسلام وذكر فضل الغرباء. ما معنى غربة الإسلام؟ يعني أن يبقى أهل الصدق وأهل الإيمان وهم متمسكين بهذا الإسلام وبهذا الدين، وعلى قلتهم يكونون في غربة، فهؤلاء هم غرباء، وكذلك أيضا الإسلام يكون غريبا، لهذا قال بدأ الإسلام غريبا. لكن المعنى بالغربة غربة أهل الإسلام، غربة القائمين بهذا الإسلام هم الغرباء. فقوله بدأ الإسلام غريبا يعني أن أهله كانوا غرباء لقلتهم في الناس. والدليل على ذلك ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاء، من الذي آمن به ومن الذي كان معه من الناس؟ قليل. فكان الناس قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أهل أديان مختلفة، هذا يهودي وهذا نصراني وهذا مجوسي وهذا يعبد الأوثان. فلما بعثه الله عز وجل الذين أسلموا معه كانوا غرباء، فتجده غريبا في قبيلته، غريبا في أهله في حيه، وتجده كذلك يستخفي بهذا الإسلام. لماذا يستخفي؟ لأن من حوله لم يقبلوا هذا الإسلام من أهله وعشيرته، فينظرون إليه وكأنه ذليل حقير فيجفونه، وهو في المقابل يصبر على هذا الجفاء، يصبر على الأذى، حتى أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وكثر أنصار هذا الإسلام وأظهر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق، فعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل. إذن عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، معنى ذلك كان الإسلام في أول أمره وفي ابتدائه أهله في غربة، ثم انتشر هذا الإسلام وكثر أنصاره، وسيعود مرة أخرى غريبا، يعني تأتي الأهواء، تأتي البدع، تأتي المخالفات، ويرجع أهل الحق قلة قليلة، ينظر إليهم الناس فإذا بهم ينظرون إليهم وكأنهم على الباطل لقلتهم، والناس تجفوهم، وأن تنظر إليهم نظرة وكأنهم على أمر شاذ. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عنها قال هي ما أنا عليه وأصحابي. ومن صفات الغرباء أن هؤلاء الغرباء يكونون على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، وتجدهم في معاملاتهم للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحبون الخير للناس، فهم قليل ومن يستجيب لهم قليل، وحولهم أناس فاسدون وهم كثر، ومع ذلك يصلحون ويصلحون، هم صالحون في أنفسهم ويصلحون أيضا ما أفسد الناس. وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من النصوص التي تدل على هذه الصفات. قال رحمه الله بعد ذلك، قال رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. هذا الحديث زيادة النزاع من القبائل كما ذكر المؤلف هي عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه وفي مسنده، وهي عند ابن ماجه في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وأخرجها الدارمي في مسنده، وعند الطحاوي والطبراني، وهي زيادة صحيحة. النزاع من القبائل، ما معنى النزاع من القبائل؟ قال العلماء النزاع كلمة جمع ومفردها نزيع، والنزيع هو الغريب. لماذا قيل له نزيع؟ قالوا لأنه نزع عن أهله وعشيرته، وتطلق هذه على الإبل، النزائع من الإبل يعني الغرائب. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذه النصوص في أهل المدينة، يعني أن الإسلام بدأ غريبا في المدينة وسيعود غريبا في المدينة، هكذا كما روي عنه. لكن في الحقيقة من نظر إلى النصوص سيجد أن ظاهر هذه النصوص ليس خاصا بالمدينة، بل هي على عمومها. فالإسلام بدأ غريبا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم المهاجرون ومن كان معه عليه الصلاة والسلام من أصحابه، كانوا في قلة، فهم هؤلاء هم الغرباء، لقلتهم سموا غرباء لأن أكثر الناس على غير هذه الصفات. وكذلك أيضا أهل العلم في المؤمنين هم غرباء في الحقيقة، لا سيما إذا كان العالم بين أناس جهال يكون غريبا، وأهل السنة بين أهل الأهواء والبدع هم غرباء. وهكذا كل من يدعو إلى السنة ويصبر على الأذى لا شك أنه سيكون أشد غربة، وسيكون بين أهله أيضا غريبا، لأنهم يرونه على شيء لا يرفعون به رأسا ولا يعرفونه، وقد يستنكرونه بل وقد يؤذوه، فتجده عندهم غريب، تجده غريبا مستوحشا. ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كفر من كفر من العرب، ارتد كثير من الناس، فماذا حصل؟ عمر رضي الله عنه رأى أن الصديق يريد قتال هؤلاء، فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأبو بكر الصديق أقام الحجة على عمر وبين له أن هؤلاء منعوا الزكاة، والزكاة من حقها، وإني والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدر عمر وقاتل الصحابة مع أبي بكر الصديق. فلا شك أن هذه غربة، عندما تكون وحدك وترى الناس على خلاف ما تنشره وتعتقده وتظن أنه هو السنة، بل تعتقد اعتقادا جازما. فالصحابة في أول أمرهم خالفوا أبا بكر الصديق جميعا وأنكروا عليه: كيف تقاتل الناس؟ ثم رجعوا جميعا إلى قوله، لأنه هو صاحب الحجة والبيان، فبين لهم، وهم لا يعرفون العناد ولا يكابرون، متى ما تبين لهم الحق رجعوا إليه. ولهذا عمر قال: فما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر الصديق للقتال، فعرفت أنه الحق. ومعروف أن إيمان أبي بكر الصديق لو وضع في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق بإيمان هذه الأمة جميعا. وكذلك قصة أحمد عندما ابتلي في قصة فتنة خلق القرآن، بقي وحده ولم يبالي بأحد، واستمر على الحق مع كونه سجن وأوذي رضي الله عنه وأرضاه، وعذبوه وهددوه بالقتل. لهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: إن الإمام أحمد خذله عامة أهل الأرض، حتى أصحابه العلماء والصالحون والأبرار لم يقفوا معه إلا أقل من القليل، وما رجع عما يعتقده، وكان ينشر ولا يكتم العلم، ويناظر هؤلاء ويبين لهم، رحمهم الله جميعا. وهكذا الدعاة إلى التوحيد لا بد أن يصبروا ولا يغتروا بالكثرة ولا يستوحشوا بالقلة، كما قال الإمام الأوزاعي، ويتذكروا النبي عليه الصلاة والسلام كيف بدأت دعوته، دعا إلى التوحيد وحده، لم يقف معه في أول الأمر إلا خديجة، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل كما في الصحيحين، فقال له: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لأن ورقة تمنى أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم ذلك، فقال: أو مخرجهم؟ قال: نعم. لم يأتي أحد بهذا إلا عودي، وفي رواية أوذي. والصحابة تركوا أموالهم وديارهم من أجل هذا الدين، بل بعضهم ترك زوجته وأولاده، وأم حبيبة تركت أهلها وأباها وعصبتها وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش. ثم حصل بعد ذلك أن عبيد الله ارتد فصبرت واحتسبت وحدها، وهذه غربة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لصبرها وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها. والمؤلف ذكر هذا الحديث وزاد إليه الرواية النزاع من القبائل، وقد بينا ما معنى ذلك. قال: وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه الرواية عند الترمذي في جامعه كما ذكر المؤلف، وأخرجها البسوي في المعرفة، وأخرجها ابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، وهي عند أبي نعيم في الحلية. والمؤلف أشار إلى الطريق التي ورد فيها هذا الحديث، قال: من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. جده صحابي وهو عمرو بن عوف، لكن هذا الحديث كما هو ظاهر هذا الإسناد بعينه ضعيف جدا، لأن كثير بن عبد الله الذي بين أيدينا وهو في السند متروك، بل منهم من كذبه. وقد عاب بعض أهل العلم على الترمذي أنه أخرج رواية كثير بن عبد الله وكان يصحح هذه الرواية كما فعل في هذا الحديث، فقد ذكر أنه حسن، وفي بعض النسخ للجامع حسن صحيح. وعلى كل حال من حيث المعنى فالمعنى صحيح، فإن هذه كل هذا الذي ذكر من صفات الغرباء. وذكر ابن القيم وقبله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كثيرا من صفات الغرباء. ولو نظرنا في قصص الأنبياء سنجد الغربة الحقيقية التي كانوا عليها عليهم الصلاة والسلام. فموسى ماذا يقول عندما أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وخالفوه وعصوه؟ قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهكذا أيضا نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه: وما آمن معه إلا قليل. والله عز وجل في القرآن أمرنا بأن ننظر إلى أنفسنا، إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر كما جاء في تفسير هذه الآية، بعد ذلك نعتني بأنفسنا ولا نلتفت إلى من ضل. لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وسيذكر المؤلف هذه الآية وسيذكر الحديث في تفسيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الغرباء وهم طائفة قليلة لا يضرهم من خذلهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا الحديث الذي ختم به المؤلف صفات الغرباء ذكر من صفاتهم أنهم في أنفسهم صالحون، وكذلك أيضا يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال إن أردت أن تعرف صفات الغرباء فلا بد أن تعلم في الجملة أنهم متمسكون بالكتاب والسنة على خلاف الناس. الناس على خلاف الكتاب والسنة، لماذا؟ لغلبة الجهل ولذهاب العلم، ولأن الناس لا تقبل على العلم ولا ترفع به رأسا، وهذا ما نلاحظه في زماننا وفي الزمن الذي قبلنا. الناس في إعراض إلا من رحم الله، قليل من يقبل على القرآن والسنة، وقليل من يعرف السنة كما أراد الله ورسوله. فكثير من الناس أيضا يقبلون على الكتاب ولا يعرفون السنة، والذي لا يعرف السنة يكون ضالا من أضل الناس. فهؤلاء أهل الغربة عندما ينظرون إلى هؤلاء الذين يخالفونهم يجدونهم أضعاف أضعاف مضاعفة مقابلة بهؤلاء القلة القليلة من الغرباء، فيكون غريبا بين هؤلاء جميعا في غربة وفي استوحاش، فتجده صالحا بين الفساق، وتجده عالما بين الجهال، وتجده حليما بين السفهاء، فهذا كله يجعله حزينا، يكثر غمه، قليل فرحه، كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذه كلها من كلماته كما في كتابه النفيس مدارج السالكين، قال: كأنه مسجون كثير البكاء، كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد، يستوحش به، يستوحش به من لا يعرفه. قال: فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: سيعود غريبا كما بدأ. المؤلف بوب وفضل الغربة. إذن ثواب وفضل الغرباء، لا شك أن هؤلاء الغرباء على فضل وثواب وأجر عظيم، بدليل أن المؤلف سيسوق الحديث المشهور: إن من ورائكم أيام الصبر، وفيها أجر هؤلاء الغرباء. لما ذكر ابن القيم هذا الحديث وسنقرأه، علق عليه في كتابه مدارج السالكين، قال: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. كيف ندفع هذه الغربة؟ إذا أراد الإنسان أن يعيش لكن ليس في غربة، يريد أن يدفع هذه الغربة، لأنه كما ذكر ابن القيم يكون صالحا بين فساق، وعالما بين جهال، وحليما بين سفهاء، يصبح حزينا ويكثر غمه ويقل فرحه. والجواب عن ذلك أن يقال: يا أيها الغريب، اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر سيرته وحياته وسننه، وكيف عاش، وكيف عاش أصحابه، لأن هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا إنما يقصد هؤلاء الصحابة الذين كانوا معهم على قلتهم، بذلوا الغالي والنفيس، وهاجروا وتركوا أموالهم وبيوتهم، وتركوا كل غال ونفيس. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس صابرا محتسبا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما هو الشيء الذي يقابل هذه الغربة؟ الشرك، الكفر، النفاق، كثرة من يدعو إلى الضلال من الأئمة المضلين، الناس تتخذ رؤوسا جهالا ويكونون هم العلماء عند الناس، فإذا سئلوا أفتوا وظلوا وأضلوا غيرهم، تنتشر الزندقة، ينتشر الإلحاد، المنكرات، التهاون في الفرائض، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه من مظاهر الغربة. وكثير من أهل العلم قد ألف كتبا خاصة في الغرباء وفي الغربة، فالإمام الآجري رحمه الله له كتاب الغرباء، وابن رجب له كتاب كشف الكربة في وصف أهل الغربة، وكذلك العلامة التويجري رحمه الله، حمود بن عبد الله التويجري غفر الله له، له كتاب غربة الإسلام، وهي كتب نافعة ومفيدة. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي، وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. ثم قال يعني ابن وضاح أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. هذه كلها التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله أحاديث من حيث المعنى فلا شك أن معناها صحيح، يعني أن الغربة تعود وأن من يتمسك بدينه في هذه الأيام أيام الغربة فإنه كالقابض على الجمر. وذكر رحمه الله عدة أحاديث، أما الحديث الأول وهو حديث أبي أمية سأل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو صحابي معروف عن هذه الآية، وجاء كذلك من طريق أبي بكر رضي الله عنه الصديق يفسر هذه الآية، وكلا الحديثين في معنى واحد أن الآية المراد بها بعد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترى أن الناس لا تستجيب لك بسبب الشح المطاع والهوى المتبع وبسبب الدنيا التي يتبعونها وكذلك بسبب أن كل واحد يعجب برأيه، ففي هذه الحال فعليك بنفسك، فتأتي هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وهو حديث حسن بمجموع طرقه، والإمام الألباني رحمه الله قد تكلم عنه كما في سلسلته الصحيحة وجمع مروياته، وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالشدة في آخر الزمان وكيف أن الناس تمتحن، لأنه يتكلم عن آخر الزمان. فقوله في الحديث نفسه فإن من ورائكم أياما يعني قدامكم، هنا الوراء بمعنى قدام أي ستأتيكم من الأزمنة. والقابض على الجمر، هل يستطيع الإنسان أن يقبض على الجمر فيصبر على إحراق يده؟ لا شك أن هذا شيء صعب على الإنسان، كذلك صاحب السنة الذي يتدين بهذه السنة ويدعو إليها، لكنه يثبت لكثرة الناس الذين هم على الفسق والكفر وكثرة العصاة والمعاصي وضعف الإيمان والبدع، وقد ذكرنا شيئا من هذه المظاهر. فلا يمكن القبض على الجمر إلا بصبر شديد، إلا بأن تتحمل غلبة هذه المشقة، هذا سيكون في آخر الزمان، وهو عبارة عن الوصف الذي عليه أهل التدين كيف أنهم يصبرون على غربة شديدة. فيا من تريد حفظ دينك وتريد أن تعمل بالسنة وتنشرها وتأمر بها لابد أن تصبر هذا الصبر العظيم، وإلا إذا لم تصبر قد تفتن والعياذ بالله. فلهذا الإنسان يكثر من الدعاء أن الله يجنبه الفتن فيتعوذ بالله من الفتن. وكذلك هذا الحديث فيه فضل هؤلاء، فهؤلاء الذين يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم من الثواب والفضل، لأنهم كما ذكر ابن القيم بين أناس كثر وهم أهل ضلال وأهل فساد. وقد أشرت إلى كلام ابن القيم في مدارك السالكين أنه علق على هذا الحديث بعينه فقال وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. وقوله في الحديث ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وهذا هو من صفات أهل الغربة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو ثعلبة عن هذه الآية، فقد يظن الظان أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، عليكم أنفسكم فقط من غير أن نأمر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس هو المراد، إنما المراد أنك تأمر، لهذا قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ثم بعد ذلك لو أمرت والناس لم تستجب بسبب الشح المطاع والشح والبخل، يكون بخيلا مع حرصه على المال والدنيا، وشحا مطاعا يعني أن نفسه، نفس هذا الرجل الشحيح، هي التي تجعله على هذا الشح فيطيع نفسه، وهوى متبعا يعني هوى النفس يتبع هواه، لا علم ولا قرآن ولا سنة ولا فعل السلف ولا عمل السلف ولا أقوال الصحابة، إنما هو الهوى. ودنيا مؤثرة، أي بمعنى أنه آثرها على الآخرة، فقدم دنيا على آخرته، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني كان الرأي صحيحا أو باطلا أو كان عن هوى، إنما يقول الرأي ويعجب به فيقدمه على كل رأي سواء كان صحيحا أو باطلا. والواجب أنك لا تقدم على الكتاب والسنة شيئا، لا هوى ولا رأيا ولا شيء من ذلك. فإذا رأيت الأمور كذلك فعليك بنفسك. ما معنى فعليك بنفسك؟ يعني اجتهد في إصلاح نفسك، واجتهد في العبادة، واترك هؤلاء، لأنهم لا يريدون الحق بسبب اتباع أهوائهم وآرائهم. وكن أيها السني متمسكا بالسنة، هذا هو المراد. ودع عنك العوام، مقصود بالعوام هنا أكثر الناس، عامة الناس، هذا هو المراد. ثم بين عليه الصلاة والسلام وذكر أيام الصبر، وبين كيف أن الإنسان يتمسك بالسنة والدين كالقابض على الجمر. وقد أشرت أن هذا تصوير كالكناية، كناية عن شدة الحرص على التمسك بالسنة. فالعامل في هذه الأيام له أجر 50 رجلا، يعني المراد أن العامل يتضاعف أجره، لكن ليس هذا من باب تفضيل هؤلاء على الصحابة، انتبهوا إلى هذا الأمر، لأن بعضهم قد يفهم هذا الفهم من هذا الحديث ويقول إذن هؤلاء أفضل من الصحابة. الصحبة شرف لا يساويه شيء، والصحابة لهم فضل لا يصل إليه أحد، ومنزلة لا يصل إليها أحد، لا يوازي الصحابة أحد في الفضل، فقد كانوا معه وهم في غربة شديدة، وصبروا واحتسبوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وهاجروا وتحملوا الأذى وقتلوا في سبيل الله وقاتلوا، فكانوا في أشد غربة. لكن أيضا في المقابل هناك أناس يصبرون على هذه الغربة في آخر الزمان، وليس المراد أن هؤلاء أفضل من الصحابة، لكن نقول في زمن الغربة في آخر الزمان الله عز وجل يضاعف لهم الأجر، ومع هذه المضاعفة لا يصلون إلى فضل الصحابة. لو أن أحدا من هذه الأمة، سواء الغرباء أو غير الغرباء أو حتى التابعين، لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فيكفي في ذلك أن نعرف أن الصحبة منزلة ومكانة لا يصلها أحد، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، وقد تكلمنا في دروس قد مضت في بيان الصحبة، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويكفينا فقط لو أردنا أن نتكلم عن فضلهم أن نذكر ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في خاتمة سورة الفتح، عندما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فوصفهم الله بأنهم أهل عبادة سجدا وذكر كذلك أنهم ركع وذكر أنهم جاء ذكرهم في التوراة وفي الإنجيل فضرب الله بهم الأمثلة بالصلاح وبالخير فذكرهم في هذه الكتب العظيمة التوراة والإنجيل. وهذا الحديث قد ذكر المؤلف أنه عند ابن وضاح، وإذا أطلق ابن وضاح يقصد المؤلف كتابه البدع، له كتاب البدع والنهي عنها، وإن كان في الحقيقة الأحاديث التي وردت فيها ضعف، لكن في الجملة المعنى صحيح. أما إذا نظرنا في الأسانيد فهي ضعيفة ولا تصح، وكما أشار وذكر بعض الأسانيد من طريق الحسن البصري يرفعه عن سعيد أخي الحسن، الحسن هو البصري وهو تابعي، إذن هو مرسل لأنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة، والمقصود به الحديث الذي فيه ذكر السكرتين، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح، فهو يخاطب الصحابة يقول لهم إنكم اليوم على بينة من ربكم، يعني أنتم مع رسول الله تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تجاهدون، ونجاكم الله من الفتن التي ستظهر، وأشار إلى السكرتين سكرة الجهل وسكرة حب العيش، يعني سيأتي من يكون في جهل شديد وكذلك يقدم دنياه ويطمع في دنياه فكأنه لا عقل له، إنما يبحث عن دنياه وكيف يعيش، وهذا واقع مع ضعف الحديث، هذا واقع، فإن الناس في جهل إلا من رحم الله وتبحث عن لقمة عيشها، وقليل من يتجنب الحرام، فللأسف أن من علامات الساعة أن الإنسان لا يدري أهذا المال يأخذه من حل أم حرام، كما جاء في صحيح البخاري، بسبب سكرة الجهل وسكرة حب العيش. وذكر أن المتمسك بالكتاب والسنة له أجر 50 كالحديث الذي مر سابقا. وهذه النصوص تدل على فضل الغرباء كما بوب المؤلف رحمه الله، قال وله بإسناد عن المعافري، وهذا أيضا ضعيف لا يصح، فكلا الأحاديث مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف، ففي آخر رواية التي أيضا عند ابن وضاح من طريق المعافري ذكر أنهم يعملون بالسنة حين تطفأ، يعني إذا ذهبت السنة واندرست ولا يحملها إلا القليل من أهل العلم يأتي هؤلاء الغرباء ويتمسكون بالكتاب ويعملون بالسنة مع كثرة الجهل. ونحن في آخر الزمان الآن، كلنا يعرف أننا في زمن الفتن والشرور، وكيف أن الناس صارت لا تعرف الحق إلا القليل، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، فما هو الواجب على أهل الحق؟ أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وأن يعملوا بها وأن يدعوا الناس إلى ذلك وأن يصبروا على الأذى ويعلموا أنهم في زمن الغربة، هذا ما نعتقده. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا جميعا وأن يبعدنا عن الفتن وأن يصبرنا، ونعوذ بالله من الانتكاسة والبعد عن الحق والبعد عن أهل الحق، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع الدعاء. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.